يشجع لاعبين كفرة فيما انتشر في هذه الأيام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا علمت أن هذا الرجل كافر لا يؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون ممن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في الإسلام ويطعن في دينك، إذا علمت أن هذا الرجل عدو لله كافر والكفار أعداء الله، فهل يستقيم في قلبك أن تحب من يبغضه الله، أن تحب عدوا لله؟ ماذا أعطاك حتى تحبه وتمجده وتعظمه وتصفق له وتبكي لأجله؟ الذي أعطاك هذا إذا دل على شيء يدل على ضعف الإيمان في القلب، وهذا الذي اسمه المرض. يؤمن بالله لكن في قلبه محبة لشيء يقدمها على محبة الله، مستعد يؤخر الصلاة داعي الله لأجل يتابع هذا اللاعب، مستعد أن ينفق من ماله، مستعد أن يتعارك مع غيره لأجل هذا الحب الذي في قلبه. هذا هو المرض. نحتاج أن ننزع من قلوبنا محبة غير الله عز وجل. أخي الكريم، لو علمت أن هذا اللاعب عدوا لأبيك هل كنت ستصفق له؟ فكيف إذا علمت أنه عدو لربك؟ والله لو كنت تحب ربك كمحبة أبيك ما قبلت أن تصفق لمن يبغضه الله عز وجل.